وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي هو خير أعمالنا وأزكاها عند مليكنا وأرفعها في درجاتنا، وخير لنا من إنفاق الذهب والفضة، وخير لنا من الجهاد، ما هو هذا العمل؟ قال ذكر الله. ذكر الله أفضل من الجهاد، أفضل من إنفاق الذهب. وجاء رجل كذلك في عند الترمذي وابن ماجه، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من كثرت عليه الشرائع الإسلام وثقل عليه العمل نقول له ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأكتفي بهذا القدر، وأعتذر عن الإطالة لأن الموضوع يحتاج إلى أطول من هذا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.